حتى متكلم عن الزوج إذا أدب أولاده لا تتدخل الموضوع إذا كان الزوج مسلم بالأدب وليس عنده مصدر بالأدب لكن بالحكمة بنسبة حسنة عبارات حسنة لا بالله وسنة ولا بالأسباب الذي سببوا تراثه لها أو شبهه لها ولا أما الأخوان هذه التأمير الطاقة والتأمير المناسب فلا يزال له بذلك لأن هذا من البكر عنه ومما يؤسس له ذلك فالدليل تعينه على ذلك وتدعو له وتشجعه وطبعا أولى له على تأديبه فيما تدعوه ويعتبر في السوء لكن بعض الأداء قد يسجد أخبارا كثيرا ويضع الأداء فيه للعمل فيؤدي على اسم يسير لأشياء كبيرة إلى التقاط في الحال في وجه صالح والوصول الحسن لا يجيره ولا يجر الأولاد عليه بل يكون بأسلوب حسن أو بوقت آخر غير وجود الأولاد وقت آخر أسلم وأحسن إلا اللهم إلا يشير كبير إلى محمد فلا تدخل حرام لكن إذا كان إذا أمكن أن تدخلها غير وجود الأولاد وقت آخر بينها وبين الخلق فقلت كذا وتفهم كذا ويقدم كذا ينبغي أن تكفي وينبغي أن تكون أدب بسبب كذا من ذلك النصيحة والتعالى في فلا بأس أما إذا كان تأديبه مناسبا وفي حل أو تأديب لم يتجاوز الحدود فإنها بعيد على ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.